تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الأخت السائلة فضيلة الشيخ تذكر بأن لها 13 سنة متزوجة ولديها ولد واحد، وأسقطت تقول 8 مرات، فذهبت إلى بعض القراء وقالوا لها لابد أن نكتب لك بعض الآيات تضعينها في أحد الأمكنة، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز هذا، لأنه ليس بنافع، القرآن غير متصل بها. ومسألة الإسقاط هذا، لو أنها تسأل الطبيب لعل هناك نقصا في شيء من الأشياء التي تحفظ بقاء الولد إلى حلول خروجه العادي. تقول بأنها ذهبت إلى بعض الأطباء وقالوا بأن ذلك ليس فيه شيء. الحمد لله، هذا تسأل الله عز وجل أن يمسك حملها حتى يأتي وقت وضعه. تسأل الله، تسأل الله. الحمد لله. شيخ، ترى تقول إن في منامها رؤى عن تلك السقطات للأولاد، ففسر لها بأن ذلك عين. شيخ، أرجو من الأخت السائلة ومن غيرها أن لا يعبوا بالأحلام، وكلما رأوا حلما مكروها فليستعيذ بالله من شره ومن شر الشيطان، ولا يخبرون أحدا بذلك فإنه لا يضرهم. الحمد لله، الحمد لله. وإذا استدرج الإنسان بالأحلام، نعم شيخ، لعب به الشيطان، وصار كل ليلة يأتيه أو بعض الليالي يأتيه بما يكره. فدعوا الأحلام، دعوها دعوها.